الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. نقول وبالله تعالى التوفيق، بعد أن ذكرنا أقسام آنية الكفار والمشركين وتحدثنا عن أبرز الأحاديث والسنن الواردة في هذا الباب، وهو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وحديث عمران بن حصين وغيرها كما سيأتي معنا، أشرنا إلى الحديث عن ألفاظ هذه الأخبار، ثم تحدثنا عن حكم الكافر من حيث الطهارة الحسية أو النجاسة الحسية، ورجحنا من خلال عرض كلام أهل العلم رحمهم الله والأدلة في المسألة القول بماذا؟ بالنجاسة الكافر معنويا، وهي نجاسة الشرك والاعتقاد وخبث العمل. نعم، وذكرنا أن هذا هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله، والأدلة في هذا والله تعالى أعلم ظاهرة. ثم ذكرنا المسألة الثانية وهي حكم استعمال آنية المشركين، وحررنا محل النزاع بقولنا أن الآنية التي للمشركين إذا لم تستعمل فحكمها طاهر، ويجوز استعمالها بالإجماع. فإذا رأيتم آنية مكتوب على ظاهرها made in China ولا made in Japan أو made in USA وإلى هذه الألقاب والانتماءات، فكله يعني وعليكم السلام ورحمة الله، لا يغير من حكم استعمال هذه الآنية باعتبار أنه ما صنعوه ولم يستعملوه. ثم ذكرنا الحالة الثانية وهي الآنية المستعملة في أطعمتهم وأسقيتهم ونحو ذلك، فقلنا أنها لا تخلو من أحوال. إحنا ذكرنا حالتين ولكنها في الجملة أحوال. قلنا الحالة الأولى أن تعلم طهارتها وتعلم نجاستها. نعم تعلم نجاستها، فقلنا أن الواجب أنه لا يجوز عندئذ استعمال هذه الآنية ويجب إزالة النجاسة. كيف تعلم نجاسة الآنية؟ نعم حسنت، إذا رؤيت أو يعني علمت يعني بعض أثار النجاسة من طعم أو رائحة أو لون ونحو ذلك، فإنه عندئذ يجب غسلها وتترك ويترك استعمالها قبل اليقين بطهارتها. فذكرنا أنه إذا علمت نجاستها فإنه لا يجوز شرعا استعمالها إلا بعد غسلها واليقين من طهارتها. ثم ماذا؟ طب إذا أيقنا طهارتها، طيب نحن قلنا في المجلس الماضي أنه عندئذ يجوز استعمالها، لكن نتجنب هذا اللفظ لأن إذا تيقنا طهارتها سننتقل إلى القسم الثاني. إذا تيقنا طهارتها، حتى بس من باب الترتيب العلمي يعني، إذا تيقنا طهارتها ننتقل إلى المرتبة إلى القسم الثاني أو إلى المرتبة الثانية، وهي الآنية إذا علمت طهارتها، إذا تيقن طهارتها. ويقين طهارتها بأن نعلم أن الكافر استعمل فيه طعامه ثم غسله وطهره، أو أننا نحن المسلمون غسلنا وطهرناها، أو أن يكون الكافر ممن لا يستبيح أكل النجاسات ونحو ذلك، فنعلم أو نوقن أن الآنية طاهرة. فما حكم استعمالها؟ فذكرنا أن لأهل العلم رحمهم الله في الآنية إذا علمت طهارتها قولين، أحدهما وهو لابن حزم رحمه الله أنه لا يجوز استعمالها إلا في حال انتفاء غيرها. إلا في حال انتفاء غيرها، فإذا وجدت آنية ليست للمشركين فإنه لا يجوز استعمال آنية المشركين ولو علم طهارتها. واعتبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني نعم إلا أن لا تجد غيرها نعم شرط، نعم شرط في جواز الاستعمال. واضح يا إخوان؟ قال إذن الآنية، قال ابن حزم فاستعمال آنية المشركين لا تباح إلا بتحقق وصفين، أحدهما انعدام آنية غيره، آنية المسلمين أن لا يوجد إلا هي، والثانية أن تغسل، أن تغسل وأن تتطهر، تطهر يعني. قال فإذا تحقق هذين الوصفين جاز استعمال آنية المشركين، أخذا بظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني لما قال يا رسول الله إنا نأكل في آنية أهل كتاب أو إنا بأرض قوم أهل كتابنا فنأكل في آنيتهم، قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم أكلوا فيها. قال فرخص النبي في أكل، في الأكل بآنية المشركين وأسقيتهم عند انتفاء غيرها وعند تطهيرها وغسلها بالماء. القول الثاني، القول الثاني وهو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا أنه يجوز استعمال هذه الآنية التي علمنا طهارتها ولو مع وجود غيرها، ولو مع وجود غيرها. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ألا تجدوا غيرها، قالوا فهذا على سبيل، نعم جيد جزاكم الله خير، واضح يا إخوان يعني واحدك في جزاكم الله خير. قالوا فهذا على سبيل التأكيد والاستحباب والمبالغة، والمبالغة في التوقي جيد، والمبالغة في التوقي من ملابسة آنية المشركين. طيب الآن هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، صرفوا النهي لا تأكل فيها إلا لا تجد غيرها عن حقيقته، صرف النهي عن حقيقته، وإلا فحقيقة النهي أنه على سبيل التحريم، إلا على سبيل التحريم. طيب الجمهور رحمه الله قالوا أن قول النبي لا تأكل فيها إلا لا تجد غيرها على سبيل الكراهة، على سبيل التنزيه، على سبيل التأكيد في التوقي من آنية الكفار والمشركين. فما هي القرينة التي صرفت أهل العلم رحمهم الله عن القول بظاهر هذا الخبر؟ عدة أمور. أولها الأحاديث، نعم الأحاديث والنصوص المستفيضة في إباحة استعمال آنية المشركين، في إباحة استعمال آنية المشركين الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قولهم وفعلهم. إذن وردت أحاديث ونصوص شرعية مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يستعملون أواني المشركين وأوعيتهم وأسقيتهم من غير اعتبار لوجود غيرها أو عدمه، من غير اعتبار لوجود غيرها أو عدمه. فهذا دال على أن استعمال أواني المشركين مباح مطلقا، مباح مطلقا وخاصة عند انتفاء أثر النجاسة، وخاصة عند انتفاء أثر النجاسة. وستأتي معنا بعض هذه الأحاديث وبعض هذه الآثار. وهذا كاف في صرف النهي عن حقيقته، لأنه كما قرر أهل العلم بالأصول أن النهي يصرف عن حقيقته، وكذلك الأمر بمجرد قرينة، فكيف إذا كانت أدلة واضحة وصريحة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن مع ذلك هناك عدة قرائن أخرى. الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو نعم نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال غير أوان المشركين مع أن غسل أوانيهم كاف في تطهيره وإزالة النجاسة عنهم كاف في تطهيرها وإزالة النجاسة عنها. وضح لي هذا المعنى يا أبا العباس. والقرينة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال أواني غير المشركين مع أن غسل أوانيهم كاف في تطهيرها وإزالة النجاسة عنها. أحسن، بارك الله فيك. الآن ما الذي يجوز استعمال الآنية مطلقا؟ كونها طاهرة وليست بنجسة. طيب إذا كانت عندنا أواني المشركين وتطهيرها وغسلها يكفي في يعني غسلها وتنقيتها من كاف في تطهيرها، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال غيرها مع أن هذا كاف في تطهيره وهو أيضا كاف في إباحة استعماله؟ إذن لمعنى آخر غير معنى النجاسة، وإنما هو للاستقذار وللمبالغة في مفارقة النجاسة يعني ما يستعمله المشركون. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو للاستقذار وللمبالغة في مفارقة ما يستعمله المشركين في آنيتهم. نعم، وهذا مثل ما جاء في الصحيح من حديث سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الآنية التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية، حديث البخاري. فقال له بعض الصحابة أو نغسلها يا رسول الله، فقال أو ذاك يعني اغسلوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية أمر بكسرها واتقائها، ثم لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل وأن هذا كاف في إزالة النجاسة قال النبي أو ذاك، يعني رخص لهم في استعمالها بعد غسلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ثعلبة ومن معه بأن تجتنب أوان المشركين مطلقا التي استعملت في الميتات والنجاسات من باب المبالغة ولكن مع الغسل واليقين بتنقيتها فإنه مرخص في استعماله واضح هذا الوجه. فهذا مثل أن ينهى عن كما ذكر بعض الفقهاء أن يستعمل مثلا يعني آنية الحجام للأكل والشرب مستقذر وإن لم يكن من باب النجاسة ترك النجاسة لكنه مستقذر. فكذلك تلك الأواني التي يستعملها المشركون تستقذر لأنها قد لا تخلو من استعماله في نجاسة أو ما يحرم أكله، فعندئذ مأمور بتركه واجتنابه مطلقا. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم كأبي بكر بن جصاص في أحكام القرآن وغيره قال هذا الحديث نص وأصل في مفارقة المشركين ومزايلتهم حتى في أوانيهم وأوعيتهم وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. نعم يا أبا أسامة. والله هذا معنى لطيف، يعني هذا معنى صحيح. لا شك أن الشيء إذا استعمل في معصية الله وجل وفيما يغضبه أنه ليس محلا للبركة ولا يعني أثر يعني ما ينزل عليه من أثار رحمة الله عز وجل. هذا معنى اللطيف. نعم. فالشاهد إذا كان الشرع أمر بمفارقة المشركين وترك ما هم عليه في أبسط شؤون حياتهم وهي أوانيهم وأكلهم وشربهم، فما بالك بمفارقتهم في أرضهم التي يحكمون فيها بغير شرع الله ويحاربون فيها دين الله عز وجل وأولياءه ويجهرون فيه بما يغضب الله عز وجل وبما يكون سببا في سخطه. فلا شك أن هذا واجب متعين، وبه تعلم غربة ما عليه كثير من المسلمين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية في يعني مساكناتهم لأهل الشرك وأهل الكفر والتوسع معهم في معاشهم وحياتهم. وهذا نعوذ بالله مخالف لمقصود الشرع في ترك الكافر ومفارقته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما، يعني قال أهل العلم رحمهم الله في تفسير هذا اللفظ الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن غيره أنه من أهل العلم ذكره عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، قال بحيث أنه لو أشعل نارا والآخر أشعل نارا أخرى لم يكن لمفارقتهما ليرى أحدهما الآخر، لابد أن يبعدوا هذا القدر. وقال بعض أهل العلم لا، أن تفسيره وهذا وجه آخر أن للإسلام نار وحرارة وكذلك للكفر نار وحرارة يمكن أن تلتقيا، فحرارة المسلم ويعني أخذه دين الله عز وجل لا يمكن أن تلتقي مع كافر مقيم على كفره مقيم على غضب الله عز وجل. إذن هذا المعنى أو القرينة الثانية معتبرة في هذا الباب وهي في غاية الوجاهة. القرينة الثالثة وهي أن هذا موافقة للأصل والبراءة الأصلية واليقين في طهارة هذه الآنية التي لا يصرفها عن هذا الحكم إلا يقين أو ظن غالب، إلا يقين مثله أو ظن غالب. مثال عملي، وفق الله عز وجل ودخل إخوانكم تل أبيض مثلا أو تجاوزوا حتى وصلوا إلى قرى الملاحدة من الأكراد، فوجدوا بيوتهم كالعادة وفي طبيعة الحال أول ما يصنع الإخوة بارك الله فيهم هو الاستيطان في هذه البيوت، فمن الإخوة من يصنع الشاي ومنهم من يصنع الطعام ومنهم من يهيئ يعني وجبة الغداء أو العشاء. جيد. فبطبيعة الحال أول ما يدخل المطبخ يعني تعرفون على طرق بيتهم درج في النص زين وغرفة فيها فرش وفيها سجاد وفيها مجموعة، والمطبخ في الغالب ما تحصل فيه كبير أمر يعني إلا الآنية الموجودة. طيب بطبيعة الحال الآن الأخ جاب والله وجبة الغداء وجاب المقادير وجاب المواد التي سيصنع منها غداءه أو عشاءه، فوجد تلك الآنية وجدها مصففة زين. ثم لما بدأ يستخرج هذه الأوعية هذه الأواني الصحون والقدور فوجد فيها ريحة زلخة، يعني أثر يعني لي طبخة معينة أو لي، فهذا ما حكمه؟ هل يجوز أن يستعمله ابتداء؟ على قول جمهور أهل العلم أن هذا نعم ما يسوغ استعماله حتى يغسل. طيب تركوا هذا البيت خرجوا قالوا هذا لعلهم الآن خرجوا من بيتهم هاربين، ندخل إلى البيت الآخر أو البيت الآخر وإذا بالصحون مغسلة بمعجون وكل شيء يعني مرتب منظم منظف، فهل يجوز الآن استعماله؟ جئت أبو عبد الرحمن افترض أنك ذهبت وفقك الله عز وجل ذهبت إلى إخواني فوجدتهم مختلفين، فبعضهم يقول يا أخي هذا من أواني المشركين كيف نستعملها، وقال الآخر يا أخي هذا من الأواني نحن أولى بها، فماذا تقول يا أبو عبد الرحمن؟ أقول أنها إذا طهرها المشركين فهي طاهرة. طيب سيأتيك رجل قال يا أخي أنا جلس مع مجموعة في المعهد العالي ينتسبون إلى ابن حزم في اسم مجموعتهم يعني، وأخبروني أنه لا يسوغ أكلها إلا أن لا يوجد غيره، ونحن نستطيع أن نأتي بالآنية بيوت المسلمين ومن ما عندنا، فماذا تقول يا أبا عبد الرحمن؟ مباشرة إذن ترجع جزاك الله خير إلى البيت الثاني وتجلس مع الإخوان. جمهور أهل العلم قال يا شيخي الله يجزاك خير، أي جمهور أي حنا ما نعرف لا جمهور ولا. ماذا تقول أبو سامي؟ أي نعم أنت. رجعنا إلى الأصل. ما شفيت ولا أشفيت يا أبو سامي. طيب ماذا تقول يا أبو البراء؟ يجوز استعماله. لماذا؟ أهنية مشركين يا أخي. إذا لم تجدوا غيرها، قال إحنا نجد غيرها، نستطيع أن نوجد غيرها. في قدور وفيه أواني وفيه عزب جاهزة. طيب وهذا الحديث ماذا يقال فيه؟ لماذا أنت حملت هذا النهي على هذا المعنى؟ وردت نصوص تصف هذا المعنى أيضا يا أبو حمزة؟ أبو سامة؟ جائزة. طيب لماذا؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستعملوا إلا تجدوا غيرها، ورود نصوص. طيب لعل الصحابة ولعل النبي لم يجدوا غير تلك الآنية، ما شفيت. أبو جعفر، طيب إذا كان يوجد غيرها فلا شك أن الأفضل استعمال غيرها، هذا لا شك أنه أفضل، وهذا الذي أمرنا وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ آنية مسلم. نرجع شوي قليلا إلى بعض المناطق ونأخذ بعض قوانين. إذا وجد غيرها فهذا لا شك هو الأفضل وهو الأسلم. طب إذا لم يوجد غيرها أو حتى وجد غيرها وقال يا أخي بعيد نوعا ما، هل يسوغني أستعمل؟ يسوغني أستعمل. قلنا الأمور أولا الأحاديث المستفيضة في هذا الباب في باحث استعمال أنية المشركين مطلقا، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل المبالغة والتحرز من المشرك، ولهذا أمر بتركها حتى ولو مع غسلها، فدل هذا على أنه ليس من المعتبر في هذا هو معنى النجاسة، وإنما معنى الاستقدار، ولكنه يسوغ استعماله بناء على طهارتها. الأمر الثالث أن هذا هو الموافق للأصل واليقين المعلوم من أن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. قد أيضا نلزمهم بقوله عز وجل بطعانة الكتاب. لا هذا سيأتي معنا إن شاء الله، الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة، لكن إحنا أجملنا المعنى الأول وسنتين. طبعا بطبيعة الحال إذا كان هذا ما يشق فما يدخل حتى لا، المقصود إذا كان قريب ما يمكن أن يوجد إلا أن لا تجدوا، يعني أهل العلم رحمه الله ما قالوا في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، أن أكثرهم لا يعقد سفرا أو يذهب إلى أماكن بعيدة للبحث عن الماء، إنما ينظر إلى ما حوله إلى ما عنده وما حوله، فإن لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعني إلا ألا تجد غيرها، فالمقصود عندك وما حولك. لكن إذا كان قد يكون بعض الأواني قريبة ونحو ذلك. طيب إذن هذا هو القسم الثاني. إذا تيقن ننتقل لقسم الثالث حتى الوقت لا يذهبنا. طيب إذا تيقنا طهارة عرفنا كلام أهل العلم رحمه الله، جمهورهم على أنه يجوز استعمالها ولو مع وجود غيرها، وخالف في هذا من يا أبو عبد الملك؟ ابن حزم. الوصفين، تحقق الوصفين. طيب، القسم الثالث أو النوع الثالث وهي الآنية للمشركين إذا لم تعلم نجاستها ولم يتيقن طهارتها. ولم يتيقن طهارتها. دخلنا فوجدنا آنية من أواني المشركين، قدور وصحون وأوعية عليها بعض الآثار، ولكن يعني ويتبين أنها مستعملة، ولكننا لم نتيقن أنها مستعملة في نجاستها، كما أننا لا نوقن بطهارتها ونستوفي نقاءها. فهنا محل الخلاف الكبير بين أهل العلم رحمهم الله في حكم هذه الآنية، هل يجوز استعمالها باعتبارها طاهرة وتجرى على الأصل، أو لا بد من غسلها، وهل الغسل هنا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الاستحباب. أما قضية وجود غيرها أو عدمه فهذا بيناه في المرتبة السابقة أنه على سبيل الاستحباب والتأكيد. نحن الآن نتحدث في ما لم تعلم نجاسته وطهارته، هل تحمل هذه الآنية على معنى على حكم النجاسة باعتبار أن المشركين في الغالب لا يتوقون في استعمال النجاسات في آنيتهم وأوعيتهم، أو تحمل على حكم الطهارة باعتبار أن هذا هو الأصل وهو يستصحب في هذا المقام؟ إذن الخلاف هنا يعود إلى قاعدة، ويتعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. فالأصل هو أن الأشياء محكومة بطهارة، والظاهر هو الظن الناشئ دائما. الظاهر إذا قلنا ما هو الظاهر؟ هو الظن الناشئ عن غالب الحال، هو ظن ناشئ عن غالب الحال، أو ظن مستفاد من غالب الحال، فهذا ظاهر. فعندنا أن هؤلاء غالب حالهم يدل على أنهم يستعملون النجاسات، إما ذبائحهم التي هي في حكم الميتة أو يستخدمون فيها الخمور أو ما لا يجوز أكله في هذه الأواني. فاختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم استعمال هذه الآنية على أقوال نجملها فنقول: القول الأول أنه يجب غسل هذه الآنية، يجب غسل هذه الآنية ولا يباح الانتفاع بها إلا بعد تطهيرها. وهذا القول لمالك ابن أنس رحمه الله. ويوافقه أيضا من خلال ما سقناه من؟ ابن حزم. ابن حزم. إذن هذا القول لمالك ابن أنس ويوافقه ابن حزم رحمه الله، رحم الله الجميع. نعم. القول الثاني، نعم قبل هذا قالوا: والدليل هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أواني المشركين قبل استعمالها، أمر بغسل أواني المشركين قبل استعمالها، فبالتالي ما يسوغ إنسان والله بعث في عملية أمنية جهادية في بعض دول الكفر، فدخل إلى مطعم من مطاعمهم وأتوه بآنية طلب طعاما سمك باعتبار أنه ليس فيه ميتة وقدم له، جيد قدم له. فهنا هل يجوز الأكل من هذه الآنية بناء على مذهب مالك وابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم؟ لكن أنا سأنسب القول إلى أشهر من قال به حتى لا يقع الإرباك. هنا هل يجوز الأكل من هذه الآنية واستعمالها؟ نعم يجوز. لماذا؟ بناء لأجل السمك. لا، الصحن هذا يطبخون فيه دائما، هذا المطعم يطبخون فيه خنزير، يطبخون فيه لحوم ميتة، يطبخون فيه كل ما لا يحل أكله، جيد، كل ما لا يحل أكله، فطعامهم مباشر يأخذون يحط طعام مباشر، ففي أثر لا تعلم طهارته ولا نجاسته. فبناء على المذهب مالك يجب غسله، هذا أيضا واحتمال ظاهر واحتمال ظاهر. فبالتالي نعم، ماذا عندك أبوي؟ ما في حرج، سيقول يعني إما أنها لا يبالغ في غسلها وفي إنقائها، وهم أصلا هؤلاء يا شيخنا يعني بعض الأحيان يحطون لحم شاورما على أساس أنه لحم دجاج وأخر شيء يطلع لحم حمير، فلا يؤمنون يعني الغسل والإنقاء ونحو ذلك. طيب هؤلاء احتمال طريقة بناء على مذهب مالك وبعض أهل العلم يجب غسلها، لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. فيقوم هذا الأخ جزاه الله خير، ماذا يصنع؟ إذا كان الوضع الضرورة الأمنية فيسوغ له حتى على هذا المذهب، إذا كان هناك ضرورة أمنية كده نفس الإشكالية. طيب لكن إذا بطبيعة الحال إذا كان الحال عادية، معنا يا إخوان حتى لا يتشعب الحديث، إذا كان الحال عادي فإنه لا يسوغ استعماله، ولهذا لا يجوز الدخول بناء على هذا على مطاعم المشركين واستعمال الأواني التي يستعملونها في أطعمتهم، وأسقيتهم. والحجة في هذا قلنا هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وجاء في رواية للحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم، قال: وهي رواية صريحة: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها، فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. القول الثاني في المسألة قالوا أنه يكره استعمالها قبل غسلها، وهذا مذهب أكثر فقهاء أصحاب أبي حنيفة، أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية، قالوا فنحن، قالوا والحجة في هذا أنه تعارضت عندنا أحاديث في إباحة استعمال أواني المشركين مطلقا، وهنا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وجاء فيه النهي عن استعمالها قبل غسلها، فيصرف النهي إلى أقل أحواله وهو الكراهة، القول الثالث، تفضل ابو انيسه. لا يقولون الخروج من الخلاف، لا، بس يقولون ان النهي يعني اما للتحريم او للكراهه. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل نهيا نهى عنه، كان هذا صارفا له عن الكراهه، كان صارفا له عن الكراهه، كان صارفا له الى الكراهه. جزاك الله خير يا ابو عمر، جيد انك معنا يا ابو عمر. القول الثالث قالوا بإباحة استعمال آنية المشركين مطلقا رحمك الله، إلا إذا علمت نجاستها، إلا إذا علمت نجاستها. وهذا هو أوسع المذاهب في هذا الباب، هذا هو أوسع المذاهب في هذا الباب. فيباح استعمال آنية المشركين والأكل منها والشرب فيها إلا في الحالة المجمع على عدم استعمالها، وهو إذا علمت نجاستها، وما سوى ذلك فإنه يباح مطلقا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو المشهور عند أصحابه، وهو المشهور عند أصحابه. قالوا والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث، فمنها قول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الله عز وجل طعام أهل الكتاب، وطعامهم في الغالب يقدم في أوانيهم وأوعيتهم. فأنت إذا ذهبت إلى بيت من بيوت أهل الكتاب من أهل الذمة ونحوهم فقدم لك طعامه، فإنه سيقدمه لك في إنائه ووعائه وسقائه، نعم، وهم في الغالب لا يتوقون من النجاسات، ومع ذلك أباح الله عز وجل الأكل من طعامهم ولم يفصل فيه، ولم يفصل فيه. قالوا وكذلك قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال أهل العلم فالأصل أن الله عز وجل أباح الانتفاع بكل شيء، أباح الانتفاع بكل شيء، ولا تحصل الإباحة إلا بطهارتها، ولا تحصل إباحتها إلا لطهارتها. قال وهذا هو موافق للأصل العام في طهارة الأعيان والأشياء رحمك الله، إلا لإباحتها، إلا لا تحصل إباحتها إلا لطهارتها. ومن السنة قال ومن السنة ما يدل على ذلك، أولا منها حديث الباب، وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، فإن فيه وضوء الصحابة رضي الله عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشربه وشربهم من مزادة امرأة مشركة، ولو كانت أوانيهم محمولة على حكم النجاسة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب الماء الذي من هذه الآنية ولا من الاستقاء بها، ولا من الاستقاء بها. وأيضا مما يدل على ذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي الذي أضافه على خبز وإهالة سنخة. نعم، هذا اليهودي الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على طعام جاء في بعض الروايات خبز وشعير وإهالة سنخة. نعم، طبعا الإهالة السنخة هي الشحم المذاب. نعم، هذا أسنمة الإبل يؤخذ منها الشحوم فتذاب فتكون زيت يكون إداما فيغمس فيه الخبز ويؤكل. أن هذا اليهودي وجاء في بعض الروايات أنه خياط، كان خياطا، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة، وهذا يكون بتقديمه في أوعيتهم وآنيتهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع منها. نعم، ومن أصرح الأدلة في هذا الباب ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا، ونستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. وهذا يعني حكاية حال عامة، وهي أن الصحابة إذا دخلوا على المشركين في مناطقهم و بيوتهم وقلاعهم كانوا يستمتعون بأوانيهم في مغازيهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب عليهم ذلك. وما يدل على هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل أنه لما دلي عليه جراب من شحم قال: فالتقطته فقلت والله لا أعطي أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي يتبسم، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم يعني من هذا الحرص. والجراب هو الوعاء المليء بالشحم، هذا من آنيتهم وأمتعتهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وينهاهم عن استعمال هذه الآنية إلا بعد غسلها، بل كان يبيح لهم الانتفاع بها ويطلق ذلك في الاستمتاع بها. نعم، قال: وغيرها من الأدلة الكثيرة العملية والقولية، العملية والقولية. من ذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء في السنن أنه توضأ أو شرب من مزادة امرأة نصرانية، وبالتالي فهذه الأحاديث قالوا المتواترة قوليا وعمليا لا يعارضها مثل حديث أبي ثعلبة المحتمل، لا يعارضها مثل حديث أبي ثعلبة المحتمل. قالوا: وجوابنا على حديث أبي ثعلبة وما جاء في بعض الروايات كما عند أبي داود في سننه أن أبا ثعلبة قال: إنا نجاور أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وهم يطبخون عليها الخنزير ويشربون فيها الخمر فهذا سؤال عن قوم غالب استعمالهم، غالب استعمالهم هو للنجاسات ولما يحرم تناوله. فإذا كان كذلك فهذا الوصف، وهو إذا كان هؤلاء القوم من معروفين باستعمال الخمر والميتات ونحوها، ويغلب هذا على طعامهم، وأيضا إذا كانوا ممن يتدينون بأكل النجاسات وأكل المحرمات، يعني يعتبرونه دينا يتقربون به كما هو عليه كثير من أصحاب الديانات الوثنية، فإننا نقول يعني هذا أحمد وغيره رحمه الله، إذا كان هذا هو الحال فإنه يستحب غسل تلك الآنية وتنقيتها قبل استعمالها، يستحب غسل تلك الآنية وتنقيتها قبل استعمالها عند هذين الحالين، يعني الظن ظن غالب أو حال من يعلم تدينهم باستعمال النجاسات والميتات، لأن هؤلاء إذا كانوا يتدينون بهذا الأمر فهذه عادة مضطردة عندهم، هذه عادة مضطردة عندهم، وبالتالي إننا نستحب غسلها وتنقيتها قبل استعمالها. قال: وهذا هو المحمول عليه حال قوم أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كما جاءت به الروايات وكما فسرته. طيب، فرع كان سؤال أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه هو عن أهل الكتاب، فهل يلحق بهم غيرهم من سائر المشركين؟ الصواب والذي تدل عليه الأدلة السابقة أن غير المشركين يلحقون بأهل الكتاب في الحكم، يلحقون بأهل الكتاب في الحكم، وذلك لأنهم يستوون هم وإياهم في استعمال ما لا يجوز استعماله من الأطعمة المحرمة والأشربة المحرمة. كل المسائل يعني يلحقون بحكم أهل الكتاب. نحن نتحدث الآن، تحدثنا عن الدرس الماضي، راجعه يا أبا فاروق. ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات أبي ثعلب الخشني، وكما ستلاحظون أن كثير من الأحكام تتسق وتظهر عند جمع الروايات، عند جمع روايات الحديث الواحد. عند الترمذي قال: إن بأرض قوم من أهل الكتاب والمجوس، من أهل الكتاب والمجوس، فذكر فيه المجوس. وثانيا أن الأحاديث التي يعني ذكرناها في إباحة استعمال آنية المشركين لم يكونوا أكثرهم من أهل الكتاب، إنما هم من عبدة الأوثان، من عبدة الأوثان، يعني وضوء من مزادة امرأة مشركة، وكنا نستمتع بآنية المشركين، كان أكثرهم هم من عبدة الأوثان ولم يكونوا من أهل الكتاب، فدل على أن الحكم عام. ولهذا كان من فقه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأنه ضوب في صحيحه فقال: باب آنية المجوس، باب آنية المجوس والميتة. ثم ذكر حديث أبي ثعلبة: إن بأرض قوم من أهل الكتاب فقط. هذه من يعني رشاقة البخاري وتفننه في تبويباته، ويأتي بهذا اللفظ الذي جاء من رواية لم تثبت عنده سندا، أو لم ترتقي إلى درجة، أو لم ترتقي إلى درجة الصحة التي اشترطها في كتابه، فيأخذها ويستشهد بها ليكون هذا الحكم دال عليها وعلى ما سواها. فحكم آنية الكتاب تدل على إباحة آنية المجوس، فكيف بغيرهم الذي ورد النص فيهم. فبوب على هذا الحديث بابه آنية المشركين والميتة. نعم. نازلة تفضل. هناك أيها الأحبة بعض الأجهزة، هناك من الأجهزة الكهربائية، هناك من الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في طبخ الطعام وإنضاجه كما يسمى بالمايكروويف، فهذه تستعمل كثيرا سواء في مطاعم المشركين أو في منازلهم لتسخين الطعام، تسخين الطعام. فهذا مما يسأل عنه الكثير، فيقولون مثلا نحن كمسلمين يكون عندنا آنية مثلا أو آنية نوقن من نتيقن من طهارتها، لكن تجد أن الكفار يقفون مثلا عند الميكروفات هذه الكبيرة فيسخنون بالطعام ويخرجون، ويأتي الآخر ويسخن طعام ويخرج. قالوا في الغالب أطعمتهم محرمة، خمر كلها ميتة، ما كل لحومهم ميتة. قال فأنا مثلا المسلم يأتي بعده ويدخل طعامه، قال مع بقاء الآثار، لا شك أن آثار الطعام السابق ستظل باقية، الرذاذ الذي فيه أو بعض يعني بخاره، بخار هذا الطعام، فإذا وضعت أنا طعامي ثم سخنت فلا شك أنه يختلط به، يعني قد حتى يتأثر ببعض رائحته، قد يتأثر ببعض رذاذه، قد ينزل عليه شيء من أثار ذلك البخار، فهل هذا يؤثر في حكم هذا الطعام؟ فماذا يقول السادة فضلاء مشايخ المعهد العالي؟ إذا كان خنزير، كان ثعابين، إذا كانوا ملاحدة، ماذا يقال في هذا الباب؟ تفضل أبو عبد الملك معنا يا أخوة، جزاكم الله خير. يا أخوان أنا أرى أن كل ما فتحت مجال يعني يهتبل بعض الإخوة هذه الفرصة ويبدأ بالحديث إلى من جواره، هذا لا يسوء، جزاكم الله خير. شفنا وإن كانت يعني استخدم فيها يعني بعض الأطعمة النجسة لأنها لا يتيقن يعني من البخار مثلا تنجسها، وإن كان يعني فيها شيء من الرائحة، لذلك أنه ما يعني بني على يقين فلا يزول إلا بيقين، فليس هناك أثر يعني أو جرم للنجاسة على الطعام يعني، والله تعالى أعلم يعني ما يقول. طيب ماذا تقول يا ابو الفاروق؟ الله تعالى قال فيها ما قيل في غيرها من الآن على المرات التي ذكرناها، فان تيقن من وجود النجاسه انها محرمه اجماعا، او يجب اشرب خيرها قبل وضعها. اليقين متعذر كما ان التيقن للطهاره ايضا متعسر. ماذا نقول يا ابو هارون؟ هارون هذا اختصاصكم، جزاكم الله خير. هو طبيعي، هو يتبخر فعلا يعني ويبقى فيه رذاذ، يعني المايكروويف هذا الجهاز الكهربائي موجود يعني داخله يبقى فيه رذاذ واثر الطعام الذي سبق. حتى لا يعرف في هذا المساله يتاثر الطعام بالكليه، اندومي يطلع بعد في طعم اندومي قطع عليه، فيتوقع منه توقع شديد، يتوقع منه توقع شديد. طيب هاي ابو معاذ، لماذا؟ لأنها نفسها لأن ما تؤكد أو من طهارتها، هذه حكم الآن لم تعلم طهارتها من نجاستها. طيب يعني بس نحن ما رجحنا مذهب مالك، لا احنا أصلا رجحنا مذهب، لا ولكن هذا تأخذ حكم يعني يعمل بقول مالك، لا ما قلت فيها. نعم ولكن هي بس لازم ما زلت هذه المسألة. أي حالة؟ الحالة أي حالة، الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ أقول نعم الثالثة التي لم تعلم نجاستها، يعني خلاص يعمل بإباحتها. نعم على قول ما محمود. طيب على قول ما محمود ماذا تقول يا أبو ذر؟ إذا وجد أي أثار للحوم من طعامه على هذا الطعام فالأصل فيها الحرم، إذا كانوا من ملاك قد لا يكون أثر واضح يعني. ما هذا الأثر الواضح فلا يجوز استخدامه فتجنبها لجنب الطعام الذي راه المسلم. أما إذا لم يجد أي من آثار أو أي شيء فعود الحكم الآنية. نعم يا أبو هارون. يا سلام، شوفوا يا اخوان، شوفوا الفقه، شوفوا انظروا معرفه الواقع كيف تكون. جزاك الله خير. هذا اولا يعني مخرج جيد. نعم، لكن هذا يعني مهم جدا في ابو فاروق. سؤال واضح، جزاك الله خير ابو فاروق. سؤال واضح، هذا ما كافر، هذا معروف في مطاعم. تعرف اذا لماذا اعيد السؤال؟ لا، انت الان تدخل الطعام، تدخل الطعام في مايكروويف، هو استعمل في تسخين نجاسه، ثم تدخل انت هذا. يعني الان انا لماذا اوردت هذه المساله؟ ما وجهها في باب الانيه؟ ان هذا يدخل في الميكروويف، يدخل في انيتهم الان، يدخل في انيتهم. فانت حينما تدخل طعامك سيبقى هناك رذاذ بخار الطعام المحرم، فيتأثر طعامك به. هاي تمام. وانا منك قاعي ذكرها مرجل قواعد فقهية، ذكر بأنه انتعار الأصل والظاهر. هنا عندنا والله انتعار الأصل والظاهر من أصل الطعام الذي أدخله المسلم هذا بأنه حلال. طيب. فقد طبعا ذكر أنه إن كان هناك الظاهر ضعيف، يعني يبنى على كلام غير ثابت أو إشاعات نحو من ذلك. نحن لا إشاعات قدامك أبو. نعم. ولكن إن كان يغلب على الظن بأنه يتغير به أو أنه يعني تأثر بنجاسة وإخالتها فعندها يتجنب، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب أبو زيد. لا مو على كل حال. لا مو على كل حال. شيخ تفضل بالجانب معنا يا إخوان، جزاكم الله خير. شيخ نقيس على حديث الماء، حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية أخرى إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو لونه، فقياسا عليه الطعام من باب أولى، فإن شممنا فيه شلون شيخ الطعام من باب أولى؟ لا يا أبو جان، تغير رائحة الطعام هذا قياس فاسد. ويعني راجع إلى كلام ابن حزم في بعض أنواع الأقيسة كيف يعبر عنها. لا يا شيخ، الماء فيه من القوة الدفع والتطهير ما ليس في غيره يا شيخ، ولهذا جاز التطهر به أبعد جانا. أبحث لك عن غيره. شيخ قصد أنه أنت غير استئذاني من الطعام. لا هذا ما يسوق يا أبو دجانة. تفضل أبو دجانة. لا لكن هذه ليست مجاورة، هذا سيتأثر بها لأنها جو. أين؟ لا ما يمكن حمل على المجاورة. أبو طارق ماذا تقول؟ شيخ نحن نرى ننظر إذا مثلا تغير طعمه أو ريحه تأثر هذه النجاسة في طعامنا، تبقى قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نتركه، ولكن إذا ما تغير توكل على الله. طيب ها من أيضا؟ هاي بالمقدام. أي متولد يا أبو الهرم، لا تدخلونا في مسألة. طبعا المسألة ما نطيل عليه، ما نطيل عليكم يا إخوة. الآن باعتبار ماذا؟ باعتبارها آني ونقيسها على التقسيمات السابقة. على أي في أي قسم تدخل؟ الأخيرة تناولنا أنه طيب. نحن نقول أولا يا إخوة قبل ذكر النازلة والجواب عليها، نحن يعني بعد استعراض المذاهب نسينا نقول أن أقرب المذاهب إلى الصواب، أقرب المذاهب إلى الصواب ويعني هو الذي دلت عليه ظواهر النصوص الشرعية، والمذهب الثالث هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عند أصحابه من إباحة استعمال آنية المشركين، من إباحة استعمال آنية المشركين إلا إذا علمت نجاستها. هذا هو الأقرب وهذا هو الظاهر. أما في مسألتنا في هذه النازلة وفي ما يشبهها يعني مثل الأفران وغيرها، فنقول الآن هذا الآن يا إخوان، الآن ما هي النجاسة؟ هي نفس العين المستقدرة شرعا الذي التي هي إما لحم خنزير أو لحم ميتة. جيد. هذه الآن إذا سخنت أو طبخت في بعض الأجهزة الكهربائية فإنه يتصاعد منها ثم أخرجت فإنه يتصاعد أذن يلا هذا ننتهي بها فإنه يتصاعد جيد أثر البخار بخارها. طيب مع هذا الأثر من البخار هل بقيت النجاسة؟ هل بقيت النجاسة؟ ولهذا نعم لا لا ما يبقى منها عين. لا لا شيخ ما يبقى منها عين. لمن اللي يستخدم الميكروفات يعرف طبعا. نقرر إخوان انتظروا قليلا. حكم الاستحالة الذي ذكره كثير من أهل العلم رحمه الله فصل فيه الإمام أبي محمد بن حزم في المحلة وكذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى غيره أن حكم استحالة النجاسة يغير كما أنه يغير وصفها فهو يغير حكمها فالخمر على القول بنجاستها مثلا إذا سخنت وخرج هذا البخار فأصاب إنسانا لا نقول أنه نجس بل تبخر هذا عين آخرة مستقلة لم يأتي الشرع في بيان حكمها فتبقى على أصل الطهارة. فالحكم بالنجاسة حكم له علامات وأوصافه ودلائله. هذا زال واستحال كما ضرب الفقهاء مثلا بالكلب وهو نجس نجاسة عينية إذا ما قاع مثلا في مملحة فصار ملحا استحال وصار ملحا. الخمر إذا وقع في ماء على القول بنجاسته فاستحال في الماء ثم جاء رجل وشرب هذا الماء لا يقال أنه شرب خمرا لأنه استحال وذهبت أجزاؤه وتغيرت صفته التي حكم في الشرع بنجاستها. فكذلك هذا الدخان وهذا الأثر هو مستحيل نعم عن نجاسة ولكن ليس عينها فبالتالي تأثر الطعام بها والله تعالى أعلم لا يؤثر من حكمها. نعم أبو سامة. ما يأثر نعم لا لا لا نعم يعني أنا شيخ الله لما بالتنقية من المقطط يعني يكون الماء أعطيكم الله فيه وسائق نجاسات فمع البخار يعني يخرج الماء صافيا من التركيب الكيميائي كما قال ثم يبرز في عند الماء صافي. نعم السمية ضرر بل لا يضر أكله. نعم نقول هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. بس نفضل أقوى يا أقوى.